لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول التربية النبوية على الأسماء والصفات الإلهية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما كررنا من قبل كان يربي أصحابه وأتباعه على أسماء الله وصفاته، ويغتنم صلى الله عليه وسلم كل فرصة لتعليمهم ذلك وترسيخ هذه المعاني العظيمة لأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. ومن ذلك اسم الرزاق أو الرازق، فهذان اسمان لله تبارك وتعالى يترادفان، وإن كان أحدهما للمبالغة وبيان الاستمرار في إعطاء أو الإعطاء ويعني المن منه سبحانه وتعالى على عباده. فالله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو الرزاق سبحانه وتعالى. ومن الحوادث التي اغتنمها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلا السعر يعني ارتفعت الأسعار، أسعار يعني السلع والأشياء ونحو ذلك. قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سعرت لنا يعني ألا يعني تتدخل أنت في هذه المسألة وتجعل للبائعين أسعارا محددة للسلع ونحو ذلك؟ لو سعرت لنا، وهي التي يسميها الناس بالتعبير العصري التسعيرة الجبرية، يعني يتدخل الحاكم ويجبر التجار على أسعار محددة معينة ونحو ذلك. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سعرت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر. إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر. وهذا الحديث علمهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لكننا نقف اليوم مع اسم الرازق الذي ورد بين هذه الأسماء، ولعلنا يكون لنا مع نفس الحديث وقفات تتعلق ببعض الأسماء الواردة الأخرى في الحديث. قال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. يعني جملة الكلام أنه صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الأمر ليس لي، إنما هذا الأمر لله سبحانه وتعالى الذي خلقهم، والذي هو سبحانه وتعالى من صفاته وأسمائه أنه القابض الباسط، أي أنه سبحانه وتعالى يجعل لهم الأرزاق على ما يريد، يقبضها يبسطها سبحانه وتعالى. الرازق، وسيأتي المسعر الذي يخفض ويرفع ويجعل الناس في بيعهم وشرائهم يخفضون ويرفعون ونحو ذلك، فهو المسعر لهم سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وإني لأرجو الله أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وهذا الحديث رواه يعني أصحاب السنن والإمام أحمد رحمة الله عليه. فهذا الحديث جملة المعنى الموجود فيه أن الصحابة رضي الله عنهم لما غلت الأسعار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم وأن يتدخل لتحديد أسعار السلع ويجبر التجار على هذا، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهم أن هذا الأمر أمر فيه سعة للخلق فيما بينهم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم وهو الذي يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. وكما في رواية أخرى قال: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، إن الله هو المسعر. فجملة ما في الحديث من يعني فقه أو حكم فإنه يقصد به أن إجبار الناس على التسعير هذا ليس يعني للحاكم وليس له أن يتدخل في ذلك، وإن كان الفقهاء تكلموا في ذلك تفصيلا وذكروا أنه من الممكن أن يتدخل في أحوال كالاحتكار ويعني نحو ذلك والظلم ونحو ذلك، من الممكن أن يتدخل عند ذلك في مسألة الأسعار. نعم، لكن يعني الشاهد لحديثنا هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق. والرازق كما ذكرنا هو اسم من أسماء الله تعالى، كذلك الرزاق. والرازق والرزاق معناه أنه سبحانه وتعالى هو المتكفل بأرزاق العباد، فهو الرزاق وهو الرازق سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المتكفل بأرزاق العباد، هو القائم على عباده بالرزق، وهو سبحانه وتعالى المتكفل بذلك وحده، وليس هناك أحد يرزق غيره، فهو سبحانه وتعالى الواحد الرزاق، هو سبحانه وتعالى الواحد الرازق، لا رازق غيره، لا رزاق غيره، ولا يقدر أحد على ذلك، فالله تعالى هو الرازق وهو الرزاق. وقد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير مما يدل على هذه المعاني، ومن ذلك يقول الله عز وجل: ما من دابة إلا على الله رزقها. سبحان الله العظيم، ما شيء يدب في هذا العالم إلا والله متكفل برزقه. سبحان الله، ربما كثير من الناس يتصور أن الأرزاق محصورة في الإنسان مثلا أو في الحيوان ونحو ذلك، لا، بل هناك كائنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي يرزقها ويدبر لها شأنها؟ الله سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا على الله رزقها. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. ما من أحد يستطيع أن يرزق نفسه، كل الدواب التي تدب في الأرض ومنها الإنسان رزقها على الله سبحانه وتعالى، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الرزاق، يعني يرزق من غير بغير انقطاع، فهو يرزق باستمرار ولا ينقطع، فهو رزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، فإنه لا يؤثر عليه ذلك. فإن الخلق لو سألوه جميعا في صعيد واحد فأعطاهم جميعا، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وأنه سبحانه وتعالى يعطي سبحانه وتعالى، ويده سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، وملكه سبحانه وتعالى وخزائنه لا تنفد. فهو رزاق سبحانه وتعالى يرزق كل دابة في هذا العالم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته كما سبق الحكيم والحكمة، فهو سبحانه وتعالى يرزق بحكمة، فإنه يعطي هذا بزيادة ويقدر على هذا رزقه ويقدر عليه رزقه، وكل ذلك بحكمة. فإنه سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء، يعطي رزقا كثيرا واسعا لمن يشاء، ويقدر يعني يضيق الرزق على من يشاء. فهذا غني وهذا فقير، بل والأغنياء يتفاوتون في أرزاقهم، والفقراء كذلك يتفاوتون في أرزاقهم، وكل ذلك بحكمة. فهو سبحانه وتعالى يرزق سبحانه وتعالى العباد بكل بحسب ما يريد سبحانه وتعالى، لحكمة هو يريدها سبحانه وتعالى. وكما جاء في أثر: إن من عبادي من إذا أفقرته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أغنيته فسد حاله. وسبحان الله العظيم، يعطي هذا على قدر ما يصلحه، ويعطي هذا على قدر ما يصلحه. ولذلك قد يكون الغنى للإنسان فتنة ومضرة، وقد يكون الغنى للإنسان مصلحة وطاعة، وقد يكون الفقر كذلك للإنسان فتنة ومضرة، وقد يكون له مصلحة وطاعة وغير ذلك. فالله تعالى هو الذي يعلم هذا يستحق من الرزق كذا، وهذا يستحق من الرزق كذا. وليس إعطاء الله تعالى لهذا كثيرا أنه أفضل من هذا، وإلا فسنن الحياة أمامنا تدل على غير ذلك. فأكثر الصالحين إن لم يكن المؤمنون عموما في عمومهم فقراء، فالدنيا ليست للمؤمنين. وعليه فليس إعطاء الإنسان الكثير دليل على كرامته، وليس إعطاء الإنسان القليل دليل على هوانه على الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يجعله الله عز وجل بحكمة ولحكمة. وإلا فإنه يعطي مثلا الكفار ويزيدهم في العطاء. سبحان الله العظيم، أكثر الكفار أغنياء، فيعطيهم ويزيد لهم في العطاء. انظر إلى الكفار في الأرض، تجد أغنى البلاد في العالم هي بلاد الكفار سبحان الله العظيم، وأكثر البلاد الفقيرة بلاد مسلمين. ابتداء هذه سنة في خلق الله تبارك وتعالى، أنه يعطي الدنيا لأهلها ويمنعها من أهل الآخرة ليجعل لهم في الآخرة أعظم الجزاء. ولذلك ليس إعطاء الدنيا دليل على الكرامة، وليس منعها دليل على الإهانة. ولعل مما يدل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن إعطاء الكافر والفاجر الكثير من المال أن هذا ليس كرامة له. يقول الله عز وجل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون أن ما نمد لهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني ان ده خير وان ده لهم خير، يعني وان ده كرامة لهم، كما كان ذلك في من شأن الرجل في قصة صاحب الجنتين، قال: انا اكثر منك مالا وولدا، وظن ان هذا كرامة، قال: ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فظن ان هذا كرامة، انه هو يعطى المال ويكون كثير المال والولد، ولم يكن يدري الغبي المسكين الأحمق أن هذا إنما هو استدراج من الله تعالى وفتنة. ولذلك الله تعالى يقول في ذلك: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولذلك إذا أعطيت المال فإنك تخاف، المؤمن إذا فتحت له الدنيا يخاف أن يكون هذا المال قد أعطي من باب الاستدراج. الله عز وجل يستدرجه كالكفار، يعطيهم الله عز وجل الأرزاق استدراجا لهم حتى يزدادوا في غيهم وكفرهم والعياذ بالله وجرمهم، فإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله. ولذلك المؤمن ناصح إذا فتحت له الدنيا علم أنها فتنة، وعليه عند ذلك أن يشكر الله وأن يسخرها في طاعة الله تعالى. يشكر الله تعالى لأن المال نعمة، لكن قد يكون نقمة وفتنة، ولذلك عند ذلك يعلم أن هذا المال إنما هو امتحان له، وعند ذلك يسخره في طاعة ربه. وليس المقصود بقولنا في طاعة ربه أن ينفق كل ماله في الصدقات وكذا ونحو ذلك، لا، بل له أن يستمتع به ويتمتع به بالقدر الذي يكون فيه ما يسد حاجاته ويمنعه عن سؤال الناس وكذا ونحو ذلك، ويأخذ المباحات ونحو ذلك، كل هذا لا بأس به، لكن كل ذلك يكون في سبيل الآخرة. كل شيء بيعمله الإنسان اللي عنده مال، كل حركة وسكن في ماله لابد أن ينظر هتنفعني في الآخرة ولا لا، يعني حتى في باب المباحات، لما أنا هجيب ثوب مثلا لزوجتي جديد هينفعني في الآخرة، وهكذا أنا لما أعطيها ثوب بنية أن أنا أتودد لها وتتودد لي ونحو ذلك، هذا عمل خير. عندما أعطيها الثوب هذا أو آتي لها بهذا الثوب أنظر هل هذا الثوب يكفيها، الحمد لله، هل لو زدت لها هذا من البر لا مانع، لكن يحذر الإسراف والطغيان ونحو ذلك. وإلا بعض الناس بدل الثوب 1000 مثلا، المال موجود، وبدل السيارة 10، وبدل القصر 10، وبدل كذا كذا، وبدل كل هذا زيادة لا فائدة من ورائها، وينسى الآخرة. ولذلك العبد إذا أعطي الرزق ينبغي عليه أن يحذر ولعلنا فاتنا ونحن في الحديث أن ننبه إلى أن الرزق رزقان، أن الرزق رزقان، يعني الرزق نوعين، يعني رزق الله تعالى للعبد على نوعين. النوع الأول رزق عام، رزق عام، وهذا الرزق العام يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، الكل يشترك في هذا الرزق العام. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل الناس يدخلون في هذا النوع اللي هو الرزق العام، كل ما يدب على وجه الأرض يدخل في هذا، المؤمن والكافر، ويعطي الله عز وجل الكل، هذا هو الرزق العام. والنوع الثاني هو الرزق الخاص، الرزق الخاص. والرزق الخاص نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذا أعظم الأرزاق، وهو رزق القلوب، رزق القلوب. الأول رزق الإيش؟ الأبدان. الأول رزق الأبدان، ورزق الأبدان يشترك فيه الكل، المؤمن والكافر والإنسان والبهيم والحيوان، كله بيشترك فيه، الله بيرزق الكل، حيوان بيأكل والإنسان بيأكل والكل بيأكل، والأبدان كلها يرزقها الله سبحانه وتعالى. أما الرزق الخاص فهو رزق القلوب بالعلم والبصيرة والهداية، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، هذا النوع من رزق الله لا يكون إلا للمؤمن، يرزقه الله عز وجل هذا الرزق الخاص، وهو رزق الهداية والطمأنينة ورزق العلم والبصيرة وصلاح البال ونحو ذلك. ولذلك قد يكون المؤمن فقيرا، بل ربما يكون أفقر الناس، وفي ذات الوقت هو أسعد الناس. وإلا من أسعد الناس؟ من أسعد الناس؟ ها؟ أنا أقصد تعيينا، من أسعد الناس؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسعد الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفقر الناس. ولذلك فالسعادة ليست سعادة الإيش؟ الأموال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني إن عنده عرض الدنيا كثير، لا مش هو ده الغني. أما الغني الحقيقي من بقى؟ غنى النفس، هذه النفس تكون غنية بالله سبحانه وتعالى، هو مستغني بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر الأنبياء إن لم يكونوا جميعا إلا ما استثني من حال داود وسليمان ويوسف كانوا فقراء من أفقر الناس، لكنهم أسعد الناس حالا. لماذا؟ لأن قلوبهم أعطيت الرزق الخاص، الله عز وجل رزقهم هذا الرزق الخاص، العلم، البصيرة، الطمأنينة، صلاح البال، الهداية، هذا أعظم رزق. ولذلك بعض الناس ربما والعياذ بالله يتمنى أن لو كان عنده المال الكثير، ولو كان من أكفر الناس، عنده استعداد يبيع دينه لكن يكون عنده مال، هذا يطلب رزق الأبدان، والعياذ بالله يحرم قلبه الرزق الحقيقي العظيم، وهو الرزق الخاص. ولذلك أعظم الرزق الرزق الخاص، وهو أن يرزق الله عز وجل قلبك، ونسأل الله أن يرزق قلوبنا وأبداننا، وإلا فرزق القلوب والأبدان هو الكمال. ولا سيما إذا كان ذلك مع طاعة الله تعالى. ولذلك فإن الأرزاق يجعلها الله سبحانه وتعالى لعباده، ولكن على حالين كما ذكرنا. وأيضا مما يعني يدل على الرزق الخاص وفضله ومكانته عند الله سبحانه وتعالى أن يجعل الله عز وجل لك في الآخرة الجنة. هذا أعظم الرزق، أن يرزقك الله عز وجل في الآخرة الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، هذا من أعظم الرزق، هو أن ترزق في الآخرة الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا أعظم ما يرزق به الإنسان وهو الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهداية والعلم والبصيرة في الدنيا، وأن يرزقنا وإياكم الجنة في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.